بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدرس 32 من دروس التصريف. وقفنا عند قول ابن مالك رحمه الله تعالى: ومنه صيغة كسهل والظريف، وقد يكون أفعل أو فعال أو فعل، وكالفرات وعفر والحصور وغمر عاقر جنب ومشبه ثمل. تحدثنا في الدرس الماضي عن اسم الفاعل من فعل المتعدي واللازم، ومن فعل المتعدي أيضا. قال رحمه الله تعالى في ذلك: كوزن فاعل اسم فاعل جعل من الثلاث الذي ما وزنه فعل، أي أن اسم الفاعل يأتي على وزن فاعل قياسا من الفعل الذي ليس على وزن فعل، وهو فعل أو فعل، فعل مطلقا وفعل متعديا. أما فعل فهو الذي أشار إليه هنا بقوله: ومنه صيغة كسهل. فقوله منه متعلق بصيغة، وصيغة فعل ماض لم يسم فاعله، وأصله صوغ على وزن فعل، فهو فعل ماض مبني للمجهول، ومعناه بني. ومنه صيغة أي وبني اسم الفاعل منه، منه الضمير راجع إلى فعل، أي إلى الفعل الذي على وزن فعل، كأنه قال: أما فعل فإن اسم الفاعل يبنى منه كسهل والظريف. ومنه صيغة كسهل والظريف، أي يبنى منه اسم الفاعل قياسا على وزنين: الوزن الأول فعل، والوزن الثاني فعيل. أما الأول فمثاله سهل يسهل فهو سهل، وصعب يصعب فهو صعب، وجعد الشعر يجعد فهو جعد. وأما الثاني وهو فعيل فمثاله ظرف يظرف فهو ظريف، وجمل يجمل فهو جميل، وقبح يقبح فهو قبيح، وكرم يكرم فهو كريم. ومثاله في المضاعف لب يلب فهو لبيب، لأن لب أصله لبب على وزن فعول، فهو لبيب على وزن فاعل قياسا. ومثال المعتل طال يطول فهو طويل على وزن فعيل قياسا. هذا معنى قوله: ومنه صيغة كسهل والظريف. إذن اسم الفاعل يبنى من فعل قياسا على وزن فعل أو على وزن فعيل. ثم قال: وقد يكون أفعل أو فعالا أو فعل، أي وقد يكون سماعا، هذا ليس قياسا، قد يكون اسم الفاعل من فعل سماعا على وزن أفعل أو على وزن فعال أو على وزن فعل. وقد يكون أفعل أو فعالا أو فعل. وقد يكون أفعل، قد هنا للتقليل يشير بها إلى أن هذا الوزن ليس قياسيا وإنما هو سماعي، يعني يحفظ في الأفعال التي ورد فيها كذلك ولا يقاس عليها. وقد يكون أفعل، مثاله حمق فهو أحمق، حمق فهو أحمق على وزن أفعل، فهذا اسم فاعل سماعي لأن القياس يقتضي أن يقال فيه حمق أو حميق. وكذلك خرق فهو أخرق، مثل حمق فهو أحمق. وقد يكون أفعل أو فعالا، فعال مثاله يعني مثلا جبنا، يعني جبنا مثلا، جبنا فهو جبان، جبنا فهو جبان ضد شجع فهو شجاع، إذن جبنا فهو جبان على وزن فعال سماعا، ولو جاء على القياس لقيل فيه جبن أو جبين. أو فعلا، أو فعلا مثاله حسن فهو حسن، حسن فهو حسن، القياس يقتضي حسن فهو حسن أو حسن فهو حسين، لكن العرب قالوا حسن فهو حسن على وزن فعل سماعا. وكذلك بطل الرجل، بطل يعني شجوع، بطل فهو بطل على وزن فعل أي شجاع. والقياس يقتضي أن يقال بطل فهو بطل أو بطل فهو بطيل، لكن العرب لم يقولوا بطل وبطيل، وإنما قالوا بطل وجمعه أبطال. هذا معنى قوله وقد يكون أفعل أو فعالا أو فعل. وكالفرات أي ويأتي أيضا على وزن فعال كقولهم فرات، فرت الماء إذا عذب، فرت الماء فهو فرات. وأما عذب على وزن فعل فجاء على القياس فيقال عذب فهو عذب، كما قلنا في سهل فهو سهل وصعب فهو صعب. فقوله تعالى هذا عذب فرات، هذا عذب فرات، الأول جاء على القياس عذب، والثاني جاء على السماع فعال وكالفرات. والخامس من أوزان اسم الفاعل السماعية من فعل أشار إليه بقوله وعفر وكالفرات وعفر، أي إذا جاء على وزن فعل. فاسم الفاعل من فعل قد يأتي على وزن فعل سماعا، هذا هو الوزن الخامس من الأوزان السماعية، مثل عفر فهو عفر، عفر فهو عفر إذا كان داهية، إذا كان داهية. ومنه يقال عفريت بزيادة الياء والتاء في آخره، فلان عفريت مثل عفر، إذن فأصله عفر على وزن فعل. وكالفرات وعفر. والحصور الوزن السادس من الأوزان السماعية فعول، إذا جاء اسم الفاعل من فعل على وزن فعول، مثل حصور، حصر الرجل فهو حصور، إذا كان يعني لا إذا كان فاقد الشهوة في النساء، يعني إذا لم تكن له شهوة في النساء، كما قال تعالى وسيدا وحصورا، وسيدا وحصورا، فحصور على وزن فعول سماعا. والقياس يقتضي أن يقال حصر فهو حصر أو حصر فهو حصير. وكالفرات وعفر والحصور. والوزن السابع من الأوزان السماعية أشار إليه بقوله وغمر، وغمر وهو فعل، يقال غمر الرجل إذا جهل بالأمور، إذا لم يجرب الأمور فهو غمر على وزن فعل سماعا. ولو جيء به على القياس لقيل غمر أو غمير، لكنهم قالوا غمر على وزن فعل كالفرات وعفر والحصور وغمر. الوزن الثامن من أوزان اسم الفاعل السماعية من فعل هو فاعل، وإليه أشار بقوله عاقر، عاقر، يقال عقرت المرأة إذا لم تلد، عقرت فهي عاقر على وزن فاعل، لأن فاعل قياسي في فعل وفاعل كما تقدم، قياسي في فعل وفاعل المتعدي كما سبق في قوله كوزن فاعل اسم فاعل جعل من الثلاث الذي ما وزنه فعل، فليس قياسا في فعل. فإذا جاء اسم فاعل فعل على وزن فاعل فإنه يحكم عليه بالسماع، ولهذا قال عاقر. الوزن التاسع فعل، فعل، مثل جنب الرجل فهو جنب إذا كانت عليه جنابة، جنب الرجل فهو جنب على وزن فعل. فلو أتى بالقياس لقيل فيه جنب أو جنيب، جنب أو جنيب. الوزن العاشر من الأوزان السماعية هو فعل، وإليه أشار بقوله ومشبه ثمل، ومشبه ثمل، أي مشبه في الوزن ثمل الذي هو على وزن فاعل، الذي هو على وزن فاعل. ومثاله قولهم فطن، فطن الرجل فهو فطن، فطن الرجل يفطن فهو فطن، فطن على وزن فاعل فهو يشبه ثمل. وليس مقصود الناظم أن ثمل سماعي من فعل، لأن ثمل لا يقال في فعله ثمولا، بل يقال ثاملة، ثاملة يثمل. إذن فهذا لا يدخل معنا في هذا الباب، إنما جاء به المؤلف رحمه الله تعالى لبيان الوزن، لبيان الوزن وليس للتمثيل، لم يأتي به للتمثيل وإنما أتى به لبيان وزن اسم، وزن من أوزان اسم الفاعل السماعية ومشبه ثاملة. إذن مثاله، مثاله الصحيح هو فطن يفطن فهو فطن. ومنه قول الشاعر: أبني إن من الرجال بهيمة في صورة الرجل السميع المبصر، فطن بكل مصيبة في ماله، وإذا أصيب بدينه لم يشعر. فطن بكل مصيبة في ماله وإذا أصيب بدينه لم يشعر. عرفنا إذن أيها الإخوة الكرام أن اسم الفاعل من فعل منه ما هو قياسي ومنه ما هو سماعي. فالقياسي وزنان اثنان فقط، وهما فعل وفعيل، وقد أشار إليهما بقوله: ومنه صيغة كسهل والظريف. والسماعي 10 أوزان جمعها في قوله: وقد يكون أفعل أو فعالا أو فعل، وكالفرات وعفر والحصور وغمر عاقر جنب ومشبه ثملا. أسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم وأن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. إلى لقاء آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.